بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نكمل شرح دورة العقيدة الإسلامية. احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت في تنبيهات في غاية الأهمية. أنا كاتب 6 نقاط: إن العقيدة من الأعمال القلبية، والعقيدة يجب أن تكون يقينية ليس فيها شك، والعقيدة يجب أن تكون خالصة لله بدون شرك. واتكلمنا عن أهمية تعريف ايه هو الشرك، لان الوقوع في الشرك معصية كبيرة جدا جدا تستوجب الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. ورقم 4: ما استقر في القلب ظهر حتما على الجوارح والاركان. او في نقطة يعني اللي احنا اتكلمنا فيها، ان لازم يكون في اعمال مع العلم المستقر في قلب المؤمن. ودي نقطة في غاية الأهمية، لأن أنا المرة اللي فاتت يمكن نسيت أعلق على 2 مفادهم. أن حصل علم عند بعض المشركين أو بعض الكفار، لكن هم ما استسلموش فعلا بأجسادهم وجوارحهم وأعمالهم بما يقتضي العلم المستقر في قلوبهم. يعني هم جالهم علم ان فعلا سيدنا سليمان نبي، او جالهم علم ان فعلا سيدنا موسى نبي ورسول ودعوته حق، لكن هم ما خضعوش وما اذعنوش باجسادهم وجوارحهم واعمالهم، فبرضو هم مخلدين في النار والعياذ بالله. فلازم النقطتين مع بعض. واحنا ناقشنا المره اللي فاتت ان مش الاعمال فعلا يعني هي اللي بتدخلك الجنة، بسبب ان العمل ده فعلا يستحق في كمقابل جزاء او ثواب ان انت تدخل الجنة. لكن قلنا ان العمل في غاية الاهمية، لانه بيبرهن على صدق ايمانك المستقر في قلبك. طيب، وقلت ان في الاساس العقيدة الصحيحة السليمة هي التي تدخل الانسان الجنة. التوحيد والعقيدة الصحيحة المستقرة في قلب المؤمن، واللي بيظهر صدقها أعمال المؤمن، هي دي اللي بتدخل الإنسان الجنة. وآخر نقطة: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ودي لسه احنا ما تكلمناش عنها. طيب، فهننزل لمجموعة آيات، 2 تحديدا. تأمل أيضا هذه الآيات، أنا كنت حطتها بعد الآيات الخاصة اللي بتنتهي بما كنتم تعملون. الآية الأولى من سورة النمل، الآية رقم 14، الله عز وجل يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهم استيقنتها أنفسهم، بمعنى أن أصبح مستقرا في أنفسهم وفي قلوبهم وفي صدورهم ان اللي جه به سيدنا سليمان ده هو الحق فعلا، لكن هم جحدوا بها، يعني انكروها بافعالهم المعلنه. زي مثلا ان شخص يكون عارف ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كعلم مستقر في قلبه، وده ايضا موصوف به اهل الكتاب، رغم ان هم عندهم علم ويعرفونه كما يعرفون ابنائهم وحاجات كتيره زي كده، لكن رغم ان هم عندهم علم، إلا أن بسبب عدم إقرارهم بهذا العلم في أفعالهم، وأقلها مجرد الشهادة، أنه ينطق بما استقر في قلبه، ده يستوجب الخلود في النار. يعني ده أقل عمل ممكن يعمله الإنسان، أنه يشهد بهذا، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يستقر في قلبه علم وما يعلنوش وما يعملش بموجبه، يستحق الخلود في النار. فده قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، سورة النمل الآية رقم 14. أيضا في سورة الإسراء الآية رقم 102، قال اللي هو مفروض سيدنا موسى عليه السلام، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني سيدنا موسى بيكلم فرعون عليه لعنة الله، بيقول له: أنت علمت، استقر في قلبك علم يقيني وإدراك حقيقي بأن الآيات دي اللي أنا جيت لك بيها من رب السماوات والأرض، وأن أنت كده مش إله ولا تستحق العبادة وهكذا. ولكن مع هذا العلم الذي استقر في قلب فرعون، إلا أنه رفض أنه يذعن ويستسلم ويطيع بموجب العلم اللي استقر في قلبي، فهو من الخاسرين ومخلد في نار جهنم. يعني في نقاط تانية أنا بنتكلم فيها بعدين، لكن الآيتين دول كفاية في إثبات هذه النقطة. يبقى في نقطتين، إن الأعمال مش هي اللي حقيقة بتدخل إنسان الجنة، لكن بما إنها بتعكس الإيمان وبتبين صدقه اللي في قلب المؤمن، فالإيمان فعلا هو اللي بيدخل الإنسان الجنة. وبما كنتم تعملون، بمعنى ان اعمالكم دي بينت صدق ايمانكم. وفي نفس الوقت الايمان، الاعمال هذه لازمة لدخول الجنة، لان العلم لوحده المستقر في القلوب لا يكفي، لازم عمل يظهر هذا، واقل الشهادتين. طيب، في ايات تانية بتتكلم في ان الايمان يزيد وينقص، وفي احاديث اخرى كثيرة، لكن انا غالبا يعني بركز أكتر على الآيات القرآنية. هو معنى أن الإيمان يزيد وينقص مش المقصود به أن ممكن حد مع المعاصي والآثام مثلا فجأة يلاقي نفسه خلاص أنكر أصل الإيمان، اللي هو أن الله عز وجل هو الخالق وهكذا، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله مستحق الاتباع. لكن المقصود بأن الإيمان يزيد وينقص معنى ان انت باعمالك وبافعالك بتظهر مدى تصديقك لاصول الايمان دي. فبالتالي مثلا عندما تسمع الاذان وانت مستقر في قلبك ان الصلاة واجبة وان انت لازم تلبي النداء وهكذا، لكن انت بتتكاسل، ده معناه ان مستوى الايمان في قلبك منخفض، لانه اعمالك اظهرت ان مدى تصديقك بهذا مش قد كده، مش فاعله في حياتك. فهو ده معنى ان ايمانهم بيزيد وايمانهم بينقص مع طول المعصيه ومع كثره الوقوع في الذنوب. قد يبتليك الله عز وجل بان انت فعلا تبقى منافق او ترتد وتترك دين الاسلام، ونسال الله عز وجل العفو والعافيه. إن مع كثرة الانغماس في الشهوات والشبهات بيميت القلب. وفي أحاديث كثيرة جدا بهذا المعنى، إن أنت لازم دايما تطهر قلبك، فتدور في السنة على الأحاديث الكثيرة اللي فيما معناها تطهير قلبك من ذنوب ومعاصي وآثام، مع تكرارها بتعمل عمل معين في القلب، فتطهر قلبك من هذا الأثر. والأحاديث اللي هو مع كل معصية بينكت في القلب نكتة سوداء، أو مع كل طاعة بينكت في القلب نكتة بيضاء، فتجد القلوب على شكل من الاثنين، يا إما أبيض وده قلب المؤمن، يا إما أسود قلب الكافر والمنافق. فده معناه أن أنت يعني مدام التزمت بأصل الإيمان تفضل تشغل نفسك بالطاعات علشان قلبك يفضل سليم ويفضل أبيض ويفضل نقي. لكن اللي بيتعامل أو اللي بيعمل المعاصي الكثيرة والذنوب قلبه بيتأثر واحدة واحدة وينتكس. دي نقطة برضو ليها علاقة بأن الله عز وجل بيخلق الإنسان على الحنيفية، والحنيفية معناها أن هو ماشي. الحنيفية معناها أن الإنسان مخلوق على فطرة وسريرة بيضاء، بيقبل الحق وبيكون مائل عن الباطل. مع الوقت، مع انغماس الإنسان في الشبهات والشهوات، بتبتدي فطرته دي تتغير، وبيبتدي بيلاقي نفسه بدل ما هو يميل عن الباطل متجه للحق، يجد نفسه العكس، يميل للباطل، ويجد في نفسه صعوبة في أنه يتبع الحق. ودي فيها بقى حديث كثيرة جدا في مسألة مجاهدة النفس، وان انت ما تطوعهاش لما تلاقيها بتميل ناحية المعصية، ومع الوقت تجد نفسك كأنك بترودها فعلا. وفي يعني روايات كثيرة جدا جدا عن السلف ان هم كانوا يعني زي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، المصابرة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كانوا السلف والصحابة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يجد نفسه مثلا أحد الصحابة تعب من قيام الليل، يضغط على نفسه أكتر لغاية ما لقى نفسه بتحب قيام الليل وما بقتش ثقيلة عليه وهكذا. دي كلها ليها علاقة بمسألة إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وزي ما أنا قلت قبل كده إن ده أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة كنقطة معرفية، يعني إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بسبب إن في بعض المنتسبين للإسلام بيعتقدوا إن لا، هي تكة واحدة إن أنت تؤمن كده، المؤمن ما بيضروش أي معصية بعد كده، يعمل اللي يعمله أو ما يعملش طاعات أو أي شيء، هو كده مؤمن وما فيش ضرر عليه ولا أي حاجة. طيب، ففي آيات كثيرة أنا حطيتها في سورة آل عمران، الآية رقم 173: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. زادهم إيمانا على أساس النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان نبئهم بأن ده هيحصل وهيجتمعوا عليكم، فأدركوا فعلا أن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحقق، فلما عاشوه ازدادوا إيمانا أكثر. في سورة الأنفال الآية رقم 2: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ومهم جدا إن أنت تتأمل إنما المؤمنون بالصيغة دي، إن ده شرط من شروط المؤمن، وإن دي نقطة لازم كل إنسان يبحث في داخل نفسه عندما يستمع إلى آيات الله عز وجل، أو في مواطن الدعوة أو قراءة سنة أو أي موطن فيه ذكر الله عز وجل. المؤمن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لكن غير المؤمن أو اللي قلبه مش متيقن فعلا بأصول الإيمان والنقاط اللي احنا قلنا عليها قبل كده، لا يتأثر بتلاوة القرآن. وللأسف الشديد الواحد ممكن يشوف ناس يعني حافظين مثلا القرآن أو حافظين أحاديث كثيرة جدا، لكن لأن ده مجرد كم من الداتا هو حافظها في الهارد ديسك اللي جواه، لكن ملهاش أي علاقة بعمل قلبي، أو ملهاش أي علاقة بتصديق حقيقي يظهر على الجوارح والأركان، تجد إنه سلوكياته منحرفة، وقد يصل إلى درجة إنه والعياذ بالله يلحد أصلا، أو ممكن يرتد ويتنصر أو غير ذلك. ده موجود في العالم المشاهد. ليه؟ بسبب إن القرآن هو ما بيتفاعلش معاه إيمانيا بقلبي، هو مجرد بيتعامل مع القرآن الكريم كنص بيحفظه، زي ما ممكن أي حد يحفظ قصيدة أو يحفظ أي نصوص بيدرسها في المدرسة وخلاص. طيب، في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض. وتلاقي الآيات والقلب تزيد إيمان أو تنقص. أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. سورة محمد الآية رقم 17: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. في سورة الفتح الآية رقم 4: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. فتجد موضوع الإيمان له علاقة بالقلب، ويزيد وينقص، يظهر في الأفعال. كل دي النقاط اللي احنا شرحناها قبل كده. في بقى مجموعة نقاط سريعة نقلتها من كتاب العقيدة الميسرة. أنا كنت المفروض من ضمن المراجع يعني، بس أنا للأسف ما طبعت لكمش الورقة دي، اللي هو كتاب العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة للدكتور أحمد عبد الرحمن القاضي. والكتاب ده موجود دوكيومنت متفرغ يعني، وأنا حولته PDF. هو نفس الكتاب المطبوع، هو كتاب صغير جدا لا يتعدى 70 ورقة لما تكبر الفونت وتنسقه كده. هو موجود ديجيتال حوالي 40 صفحة، كتاب صغير جدا لكن ملم بأهم النقاط. ذكر خصائص العقيدة الإسلامية، وهذا للتأمل يفيد مع المقارنة، يعني عندما تقارن بالعقائد الأخرى تجد أن هذه النقاط متحققة فقط في العقيدة الإسلامية وليست متحققة في أي عقيدة أخرى على وجه الأرض. وأنا أحب أن أنوه على نقطة، أن ممكن عند بعض المنحرفين أو غير المسلمين عقائدهم ممكن تجد فيها نقطة أو اثنان من هذه النقاط، ولكن لن تجد أبدا اجتماع كل هذه النقاط إلا في العقيدة الإسلامية. زي مثلا في نقاط أخرى هنبقى نتكلم عنها، في مثلا إثبات وجود الخالق أو في إثبات صحة شيء معين، تجد العلماء ينصوا على 1، 2، 3، 4، 5، 6. ممكن تجد أحد المخالفين يقول لك طب ما أنا مثلا كذا، النقطة اللي انت قايل عليها دي بتتحقق عند غير المسلمين أو عند بعض المنحرفين عقائديا. فالإجابة على هذه النقطة تكون أن أنت حققت نقطة واحدة، لكنك لا تستطيع أن تحقق باقي النقاط مجتمعين مع بعض، وهذا لا يتحقق إلا في العقيدة الإسلامية، وده دليل على كمال هذه العقيدة التي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما وصف الله عز وجل القرآن الكريم كل ما يخص القرآن. القرآن هو بيعلم العقيدة، فبالتالي هي أيضا عقيدة معصومة كاملة ليس فيها أي نقص. طيب، خصائص العقيدة الإسلامية أنا هحولهم لأرقام. هو حاطط هنا 6 نقاط. نقطة رقم 1، التوحيد. التوحيد المقصود منه اللي احنا بنفهمه من توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، فيما معناه ان هذه هي العقيدة الوحيدة التي تعطي لله عز وجل كل حق أمر بها الله عز وجل في القرآن أو في السنة النبوية الشريفة. لكن أي عقيدة أخرى تجد ان عندها في مقابل التوحيد الشرك، تجد ان لابد ان اي عقيدة اخرى منحرفة فيها من صنوف الكفر ومن صنوف الشرك الوان متعددة. ده بيظهر في المسيحية، بيظهر في اليهودية، بيظهر عند الشيعة، بيظهر عند اي طائفة عندها عقيدة ليست هي العقيدة الاسلامية التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. ودي بقى احنا هنبقى ندرسها بالتفصيل فيما بعد. التوقيف بمعنى أن العقيدة الإسلامية متوقفة على ما ذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يعني مبنية على الوحي الإلهي الخالص. ودي نقطة احنا هندرس فيها بالتفصيل، أن في آيات كثيرة جدا جدا جدا في القرآن الكريم بتأمر المسلم أنه يتبع دايما الوحي، وبعدين تشوف بقى الوحي ده موجود فين ويتبعه. فتجد آيات بتقول باتباع القرآن، وتجد آيات بتقول باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجد آيات بتأمر باتباع أولي الأمر لما يكونوا موافقين للقرآن والسنة، يعني هم يكونوا متبعين للوحي. وتلاقي القرآن بيقول اتبعوا العلماء الربانيين بسبب ان هم عندهم إيمان وبيتبعوا الوحي فتتبعوهم. فدايما تجد ان المسلم بيتبع دايما الوحي ايا كان موجود فين. وطبعا الاهم انه يأخذوا من المصدرين الرئيسيين القرآن والسنة، لكن مش كل الناس بيكون عندهم الملكة ان هم يقروا القرآن فيفهموه صح فيطبقوا صح وتكون عقيدتهم منضبطة، لأن دي مسألة فيما بعد أن في بعض الناس بتذم التقليد بشكل كامل. المفروض موقف أهل السنة أن العقيدة ما بتتخدش بالتقليد، لأن ده شيء لازم أنت تفهمه ولازم أنت تعقله وتدركه جيدا فيستقر في قلبك، ما ينفعش تقلد في حد. لكن ممكن تقلد بعض العلماء أو بعض الفقهاء في مسائل فقهية أو في عبادات، شوف هو بيصلي ازاي وتصلي زيه، ولكن هذا متوقف انه يكون الشخص اللي انت بتقلده يكون افعاله موقوفة على ما ذكر في القرآن والسنة. لما تتأمل العقائد الاخرى تجد ان اولا مع في فساد في المصدر اللي هم بيتوقفوا عليه في اخذ عقائدهم، زي مثلا اليهود والنصارى المفروض ان هم بيدعوا ان عقائدهم موقوفة على الكتاب المقدس، او مثلا في بعضهم بيقولوا لا ده مثلا الارثوذكس والكاثوليك انحرفوا عن اللي موجود في الكتاب المقدس، فطلع الثورة البروتستانتية وقالت لا احنا بقى متوقفين على اللي موجود في الكتاب المقدس، وطلعوا بحاجة اسمها سولا سكريبتورا، وفيما معناه ان سولا من الكلمة الانجليزي سولو يعني لوحده، وسكريبتورا من كلمة سكريبتشر يعني الكتب المقدسة، فالكتب المقدسة لوحدها هي بس اللي بناخد منها عقيدة. طيب ولما تنظر بقى في هذا المصدر اللي هم بيوقفوا عليها عقيدتهم تجد ان المصدر نفسه فاسد، وحتى عندما تتأمل حقيقة عقائدهم وتقارنها بالمصدر اللي هم بياخدوا منها عقائدهم تجد ان قطعا ولا شك هذه العقائد ليست موجودة في الكتاب المقدس، بياخدوا من مراجع تانية. فهنا زي مثلا آباء الكنيسة وغيرها، فهنا نقطة التوقيف دي أهميتها إن هذه المصادر اللي المسلم متوقف عليها فقط بياخد منها فقط العقيدة إن هي موحى بها من الله وإن هي محفوظة من أي تحريف. دي نقطتين في غاية الأهمية هنبقى نتكلم عنهم فيما بعد في نقطة إزاي نقدر نفرق ما بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة. العقيدة الصحيحة لازم يتوقف يعني يكون متحقق فيها 3 شروط: إن المصدر اللي بيؤخذ منه العقيدة يكون موحى به من الله، وإن المصدر ده ما زال محفوظ لم يشب بأي شائبة من البشر ما تحرفش يعني، وإن رقم 3 يكون عندي مصدر أيضا محفوظ يضمن لي فهم صحيح للمصدر الموحى به من الله اللي أنا باخد منه العقائد. دي كلها فيما يتعلق بنقطة التوقيف. النقطة رقم 3 موافقة الفطرة السليمة. هو طبعا كاتب الفطرة السليمة لأنه بيراعي إن ممكن الإنسان عندما ينغمس في الشبهات أو الشهوات تنتكس فطرته. المقصود بموافقة الفطرة إن المعاني اللي العقيدة الإسلامية بتعلمها عن الله عز وجل والمسائل الإيمانية الرئيسية الخاصة بالله عز وجل والخاصة باتباع الرسل وهكذا أمر عقلاني منطقي فطري مقبول عند الإنسان العادي. مش والكلام ده بقى يمكن ما بيدركوش المسلم قوي هذه النعمة إن العقيدة الإسلامية موافقة للفطرة السليمة، غير لما بيبص على عقائد الناس التانية اللي عقائدهم منحرفة، خصوصا مثلا النصارى. النصارى مثلا اللي بيعتقدوا بالتثليث أو بيعتقدوا بالتجسد أو بيعتقدوا بالصلب والفداء، كل هذه العقائد غير عقلانية وغير منطقية ويرفضها صاحب أي فطرة سليمة، وهم بيعانوا من هذه المشكلة. فبيحاولوا بقى يا إما يخلوا الإيمان مجرد معلومات تتحفظ وخلاص من غير ما تفهمها ومن غير ما تعقلها ومن غير ما تدركها، وده أمر غير مقبول تماما. إزاي بقى أنا هدعو الناس إليها إذا ما كانتش أمر مقبول ومنطقي وهكذا، وإزاي أنا أصلا هثبت على هذه العقيدة إذا ما كانتش أمر عقلاني ومنطقي ومقبول. فالنصارى بيعانوا من ده معاناة شديدة جدا جدا، ويمكن ده بيكون سبب ارتداد ناس كثر جدا عن المسيحية أو عن أي عقيدة تانية باطلة، لأنها ليست موافقة للفطرة السليمة. حتى عندما كان يتكلم الشيخ ياسر برهامي حفظه الله وغفر الله لنا وله في أن بعض الفرق المنتسبة للإسلام من معتزلة أو من أشاعرة أو من غيرهم اللي هم بدأوا يفهموا العقيدة بموجب علم المنطق والفلسفات اليونانية وحاجات زي كده، أي شخص مطلع على كتابات الأشاعرة أو المعتزلة أو الماتريدية أو غيرهم ستجد أن فهمهم للأسماء والصفات وفهمهم لأجزاء كثيرة جدا جدا من العقيدة شيء صعب جدا جدا وغير منطقي وغير مقبول وبيسبب قسوة في القلب. لكن دائما تجد إن العقيدة الإسلامية على منهج أهل السنة والجماعة عقيدة سهلة وعقيدة جميلة وعقيدة متوافقة مع الفطرة، فبيقدر الإنسان يتفاعل معها ويعمل بها في حياته. طيب، الشمولية، المقصود بالشمولية إن العقيدة الإسلامية أو الدين الإسلامي بشكل عام بيشمل كل جوانب الحياة. وطبعا ده ضد الفكر العلماني وضد الفكر الليبرالي وضد فكر النصارى وغيرهم من العقائد التانية اللي بيختزلوا الدين في مجرد العلاقة بين المخلوق وربه بس. ده فكر أساسه نصراني مأخوذ من نصوص كثيرة في العهد الجديد، وسببه بولس، لأن بولس هو اللي حب يفصل الإيمان والشريعة والكلام ده كله، فبقى اليهود أقرب إلى المسلمين في فكرة شمولية الدين. لكن الواقع إن احنا لن نجد عند اليهود كل التشريعات اللي احنا محتاجينها في حياتنا، ده الفرق ما بيننا وما بين اليهود. لذلك لما جه واحد يهودي في الرواية المشهورة جه يكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال انتوا عندكم آية لو نزلت علينا احنا كنا هناخد اليوم ده عيد، قال له أنهي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فراح قال له سيدنا عمر إن هي فعلا نزلت في يوم عيد وهكذا. دي نعمة كبيرة جدا جدا، ودي مفروض نقطة لابد أن يعتقد بها كل مسلم، كمال الدين الإسلامي وشموليته. هذا يستطيع أن يدركه أي إنسان إذا فقط قام باستقراء القرآن الكريم وتأمل النصوص التشريعية. أنا عملت ده الحقيقة، وهياخد مني مجهود أكبر في الفهرسة، بحيث أن أنا أقول الآيات دي دخل في مثلا بيع وشراء وتجارة، والآيات دي دخل مثلا في صلاة وصوم وزكاة وحج وباقي العبادات، وبعدين الآيات دي دخل في المعاملات ما بين الناس من سلام وما بين أدب وما بين أقوال وكذا وكذا، وبعدين الآيات دي دخل في المعاملة مع غير المؤمن، وبعدين الآيات دي دخل في الحرب والقتال، وبعدين الآيات دي دخل. أي شخص عاقل قرأ القرآن الكريم سيدرك أن الله عز وجل لم يترك باب من أبواب الحياة إلا وبين فيها تشريع. فده معنى شمولية الدين. للأسف الشديد احنا في أيامنا الحالية بنعاني من بعض الناس الذين يقولون بأن هذه التشريعات وإن كانت شمولية ولكنها فقط خاصة بوقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين احنا متاح لينا ان احنا بعقلنا الجبار السوبر اللي خلاص بسببه سنستغنى عن الخالق وسنستغنى عن تشريعاته، نروح ندور بقى على تشريعات ومعاملات وقوانين تانية أنسب وأفضل لنا. ده كفر، كفر طبعا. ده فرق ما بين أنا أقول لي يبقى فلان ده كافر وأكفره معينا يعني، لكن لو في مسلم اعتقد اعتقادا راسخا في قلبه بأن التشريعات الإلهية المذكورة في القرآن والسنة لم تعد صالحة لنا في أيامنا الحالية، وأن هناك ما هو أفضل وأصلح للناس من تشريعات وضعية أو قوانين أو مناهج حياة أو كيفية إدارة الدولة أو ما إلى ذلك أفضل من اللي موجود في القرآن والسنة، هذا كفر، لأنه طعن في الله عز وجل. وكأن الله عز وجل ليس كلي العلم كلي الحكمة، يستطيع أن يضع تشريعا لا ينسخ، لأن هذه العقيدة داخلة في باب كمال الدين وداخلة في باب حفظ الدين إلى قيام الساعة، وإن واجب على الأمة الإسلامية أن هم يتبعوا هذه الشريعة مهما بعدوا عن زمن النبوة أو وقت المجتمع النبوي زي ما بعض الناس بيحبوا يقولوا. مجتمع النبوة له تشريعات النبوة. طب خلاص النبي مات، نشوف لنا بقى احنا تشريعات جديدة. المجتمع النبوة ده احنا خلاص اتطورنا عنه. ده فكر راسخ عند كثير من الناس، وهو مخالف للقرآن ومخالف للسنة. الله المستعان. هنبقى نتكلم في النقطة دي كتير بعدين. تفضل. داين يعني ممكن يفهم ضمن الموضوع ده، لكن لعل هي يعني فهمها أفضل شوية، إنه ممكن في يوم من الأيام عندما ينصلح أحوالنا بتعليم الإيمان والعمل به وهكذا، نكون في يوم من الأيام زي الجيل الأول النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. والمفروض ان ده واقع، وان اللي هي بتقول عليه ده حله بسيط جدا جدا، ان هي فقط تتعلم العقيدة وتفعل في قلبها وتعمل على اساس، وهتلاقي نفسها خلاص اتصلحت اوتوماتيك. يعني الموضوع مش محتاج سنين علشان خاطر مش مشكلة، كل واحد كل نفس بما كسبت رهينة. لا المفروض الإنسان مأمور بأنه يتبع الأوامر الإلهية المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وإن حتى كان نتيجتها يعني زي ما مثلا آيات كثيرة بتتكلم على أن مفروض يحصل قتال مع الكفار أو حاجات زي كده، لكن هم كانوا خايفين أن ده يأثر على غذائنا أو يأثر على استقرارنا أو فيما بعد. لا، أنت المطلوب منك طاعة الأوامر، حتى لو أنت بتعتقد أن ممكن ده يسبب لك ضرر من أي نوع، لابد أن تتيقن في أن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله هو الذي سيؤدي إلى كل الخير. حتى لو في بداية الأمر وجدت بعض الضيق ووجدت بعض الشدة من اللي حواليك أو غير ذلك، لكن مع الوقت قطعا ولا شك الأمور ستؤول إلى الأحسن. وحتى لو عند بعض العلماء لما تكلموا في هذه المسألة، وإن ممكن العالم يضيق عليه ويسجن ويعتقل ولغاية ما يموت في السجن، يظل المؤمن يعزي نفسه ويسلي نفسه بما وعده الله عز وجل من العاقبة الحسنة في الآخرة، وهي أعظم من أي شيء ممكن يواجه الإنسان في الدنيا. لأن احنا في النهاية لابد أن نضع في عقولنا وفي قلوبنا إن احنا الأهم بالنسبة لنا مش اللي هيحصل لنا في الدنيا مهما حصل، لكن الأفضل إن احنا نسعى إلى ما عند الله عز وجل في الآخرة من ثواب ونعيم مقيم نخلد فيه بإذن الله عز وجل. حتى لو الإنسان عاش مستضعف وطول حياته في الدنيا، ما ينفعش إن أنا أترك الآخرة بسبب أحوال ممكن تكون أفضل في الدنيا. وده نوع من أنواع الاختبار. يعني ما يجيش الموظف يقول أنا لو ما خدتش الرشوة أنا حالي هيسيء أو أيا كان. حتى لو ده فعلا حصل، وإنه لا، عندما امتنع عن الرشوة كل اللي حواليه لسه بياخد رشاوي، هو بس اللي اتضر وهذا أثر على حياتي إلى أن مات، لكنه قطعا ولا شك هو الوحيد اللي هينال جزاء يوم القيامة، وإن الباقيين هيقعوا تحت قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله الرشي والمرتشي. حتى لو أدى التزامه إلى أنه عاش طول حياته مستضعف وفي ظروف غير جيدة، وفي الآخر يعني ربنا ما بيظلمش حد، ويوم القيامة الله عز وجل سيكافئه بأحسن ما عمل في الدنيا وزيادة بإذن الله عز وجل. الفكر ده يعني مقاومته يحتاج إلى مجرد الوعي، يحتاج إلى أن أنا لوحدي مش هصلح الدنيا، محتاج الناس تعمل معايا، لكن لو الناس ما عملتش معايا وانا الوحيد اللي التزمت، انا الوحيد اللي هنال الجزاء في الآخرة. ممكن ما اصلحتش الدنيا، لكن انا الوحيد اللي هنال الجزاء في الآخرة. ده بيحتاج وعي ان يا جماعة ايوة احنا علشان نصلح الدنيا لازم كلنا نلتزم بما ذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. هم مرضيوش، هم خسروا للأسف الشديد دنيتهم وآخرتهم، حتى لو ظنوا بأن هذه العيشة الرغدة اللي هم هيعيشوها بسبب معصيتهم لله عز وجل ده حاجة ذات قيمة تستحق أن أنا أعصي الله عز وجل بسببها. وده بيحتاج تأمل في آيات كثيرة جدا وفي نصوص في السنة توضح مدى حقارة الدنيا، وأن الدنيا يعني لا تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، ولو كانت قيمتها عند الله عز وجل تساوي كده يعني ما سقى منها الكافر شربة ماء، لو كانت الدنيا دي فعلا ليها قيمة. الله المستعان. طيب، فنقطة الشمولية دي أيضا مرتبط معها نقطة أن هذه الشرائع والوصايا والأحكام نحن ملزمون بالعمل بها، لأن القرآن الكريم بالشرائع اللي فيه مهيمنة على كل الشرائع السابقة. يعني دي نقطة عقائدية هامة هنبقى ندرسها بالتفصيل في مسألة الإيمان بالكتب، إن القرآن الكريم هو آخر كتاب نزل من الله عز وجل للناس على الأرض، وإن هذا الكتاب نسخ كل الكتب السماوية السابقة، فبالتالي ليس علينا أن نعمل بالشرائع المذكورة في التوراة أو الإنجيل أو أي كتاب آخر أنزله الله عز وجل، نعمل باللي في القرآن. وبعدين هذا القرآن بيحتوي على الشرائع الكاملة وإنه دين كامل، وإن هذا القرآن باقي إلى قيام الساعة ولن ينسخ خلاص، فبالتالي يجب علينا أن نعمل بما فيه في أي عصر من العصور بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهما طالت الأزمنة والعصور. طيب، نقطة رقم 5، التشابه وعدم التناقض، بمعنى أن مع كون الدين شامل وكون الدين كامل وفي تشريعات في شتى الأبواب المختلفة، إلا أنه كله متفق مع بعضه ومفيش شيء بيناقض الآخر. ده في كل شيء خاص بالعقيدة الإسلامية. في بعض الناس بتتوهم تناقضات ظاهرة بين بعض النصوص، في بعض الناس يمكن ما بيرعوش مسألة الناسخ والمنسوخ، احنا هنبقى ندرسها فيما بعد، انه ممكن فعلا يكون في حكم شرعي في القرآن نسخ حكم شرعي كان معمول به في السنة، او العكس هو ما رعاش ده فوجد ان فيه تناقض. يعني اقصد في النهاية ان اهل العلم الحقيقيين اللي عندهم دراية بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعندهم دراية بالناسخ والمنسوخ بيقدروا يدركوا ان هذا التشريع كامل وشامل وكبير جدا وواسع، ومع هذا ليس فيه اي تناقض ابدا. والله عز وجل يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هذا غير موجود، موجود بقى عند غيرنا، وده دليل انه مش من عند الله عز وجل. ولما احنا بنقول ان ده دليل ان هو مش من عند الله عز وجل، ده معناه حاجة من الاثنين: يا اما هو فعلا كتاب او مصدر بشري من بدايته والى نهايته، يا اما كان كتاب الهي ولكن دخل فيه العنصر البشري فظهر التناقض، يبقى ده دليل تحريف. يعني احنا لما بنلاقي في الكتب السماوية السابقة، لو افترضنا ان فعلا الاناجيل الاربعة اللي ما بين ايديهم هو كان الانجيل اللي نزل على المسيح، لكن احنا بنلاقي فيه دلوقتي تناقضات، فيبقى ده حاجة من الاتنين: يا اما يبقى ده كتاب بشري اصلا وان البشر بيخطئوا وبيغلطوا لذلك وجدنا تناقضات واختلافات، يا اما هو فعلا كان كتاب نازل من عند الله لكن طرأ عليه العنصر البشري فظهر فيه التناقضات والاختلافات. أيا كان ده دليل فساد، كون ان القرآن الكريم ليس فيه تناقضات وايضا السنة وفي، يعني لو الواحد حاول كده يلم في دماغه قد ايه في سنة محفوظة عندنا في البخاري ومسلم وباقي كتب السنة. طبعا لابد من مراعاة ان فعلا لما بنتكلم في السنة تحديدا يجب مراعاة ان فعلا الحديث ده صحيح. بخاري ومسلم العلماء اتفقوا ان هما اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، رغم ان ده ما بيعجبش ناس كتير دلوقتي. والقضية ليست ان احنا بنقول ان البخاري ومسلم معصومين، ما بنقولش ان هم معصومين ولا حاجة. بعض العلماء اخذوا بعض المآخذ على البخاري ومسلم، لكن جملة يقال ان هم اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وان الغالبية العظمى بنسبة يمكن 99% من الاحاديث المذكورة في البخاري ومسلم اهل العلم من العلماء المتخصصين في دراسة مصطلح الحديث وفي دراسة علم الرجال اتفقوا على ان هذه الاحاديث صحيح. لا يجوز بقى ان في واحد يجي في عهدنا المعاصر ويخالف كل التاريخ الاسلامي في اتفاقهم على ان هذه الاحاديث صحيحة ويردها لاي سبب من الاسباب. ده علشان بعض الناس هيجي يقول لك اصل في حديث في البخاري متناقض مع القرآن. هذا تناقض في عقله فقط. اي تأمل واي دراسة بعمق سيظهر ان اي نصوص في السنة ثبتت ان هي صحيحة ومفيش اي مجال انه يكون منسوخ او حاجة زي كده، قطعا ولا شك لا يتناقض ابدا مع القرآن الكريم. عشان دي حجة اللي اسمهم قرآنيين ولا غيرهم، يقول لك انتوا اصلكم مشيتوا ورا روايات البشر هم اللي حطوها ولا جمعوها ولا بتاع، ودي متناقضة مع القرآن، فبتسيبوا القرآن وتروحوا تعملوا بالسنة اللي انتوا فرحانين بيها دي واللي انتوا فاكرينها قالها النبي ولا هو ما قالها ولا في واحد اخترعها ولا ايا كان بيقولوا ايه. كلام مش بالبساطة دي، لكن فعلا ما صح عن الوحي لا بد أن يتناقض، فالقرآن ما يتناقضش مع صحيح السنة. طيب الوسطية آخر نقطة، الوسطية المقصود بيها إن يعني بمفهوم من المفاهيم إنه متناسب مع البشر في الحالة العادية اللي الله عز وجل خلقهم عليها، مش زي اليهود او النصارى اللي بدأ في نوع من انواع التشدد بشكل من الاشكال. على سبيل المثال مثلا النصرانية ابتدعوا الرهبانية، الرهبانية دي بقت جزء من دينهم، لكن هل هذه الرهبانية تتفق مع اللي عليه معظم البشر من الحالة اللي ربنا خلقهم عليها؟ مش كل الناس بتقدر تترهب، فالرهبانة دي صورة من صور التشدد الديني، انحرفوا عن الوسطية. فده المقصود بالوسطية، ان الأمة الإسلامية وسط ما بين اللي تشددوا جدا في العبادة وصعبوا على الناس، دول بيسموهم يميني متطرف، والناس التانية اللي هي فرطت ونفضت وما بتعبدش ربنا كما أمر الله عز وجل. فالإسلام وسطي، لا تجديد ولا تفريط. المشكلة بقى ان احنا بنعاني حاليا من ان الالتزام بما انزله الله من وسطية بقت بيتقال عنها تشدد، وده فهم ربنا يعني يرفعه من الامة يا رب. ازاي انا اكون ملتزم بما امره الله عز وجل وهذه هي الوسطية؟ الوسطية هو ان التزم بما امرني الله عز وجل بما جاء في القرآن والسنة. تيجي انت بقى تلومني وتقول لي لا ده انت كده متشدد علشان انا بلتزم باللي ربنا امرني بيه، ما ينفعش. انت اللي مفرط وتريد ان تجعل تفريطك هذا وسطي، ما ينفعش. ايضا من اشكال التشدد اللي ضد الاسلام بمعناه الوسطي، زي ما جوم ناس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور ثلاثة جولوا، واحد قال انا اصوم ولا افطر، ما والتاني قال أنا أقوم ولا أنام، والتالت قال أنا لا أتزوج النساء. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس مني يعني ليس متبعا للهدي النبوي، وفي واقع أمره هو كده مش معترف برسولية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه. انت كده انحرفت، لان هم اعتقدوا ان لا، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فممكن يفرط في العبادة شوية، اصله رسول واقرب لربنا. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضح لهم ان هو اتقى الناس واخشى الناس لله واعبد الناس لله وهكذا. ما تجيش انت تفتكر ان انت هتعبد ربنا اكتر من النبي. فدي صورة من صور التشدد اللي ضد الاسلام بمفهومه الوسطي. طيب، نقاط هنا ثمار العقيدة الاسلامية، دي برضو واخدها من كتاب بتاع العقيدة الميسرة. هو بيقول ان عندما يكون المسلم فعلا محقق للعقيدة الإسلامية الصحيحة وتكون راسخة في قلبه، تكون ثمار هذه العقيدة التالي: رقم واحد العبودية والتحرر من الرق للمخلوقين. دي نقطة في غاية الأهمية. في رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه ودراسات في غاية الروعة في مسألة الفرق ما بين مصطلح الحرية عند الغرب وعند المسلمين. تجد ان الحرية عند الغرب بمعنى ان انت تتحرر من اي قيد حتى لو كان نص الهي، لكن عند المسلمين الحرية دي معناها كمال العبودية لله، فأتحرر من إن أي مخلوق يكون له سلطان علي. ودي فعلا نقطة لا يحققها إلا صاحب العقيدة الإسلامية الصحيحة. ما يكونش لعبد درهم ولا دينار، ما يكونش عبد رزقه، ما يكونش عبد لأبنائه وأولاده وزوجته بسبب إن هذه الشهوات تسيطر عليه، مش منضبط بالعقيدة ومش منضبط بالشريعة، فبالتالي حاجات تانية في الدنيا ليها سلطان عليه فأصبح عبدا لهذه الأشياء. صاحب العقيدة الإسلامية متحرر من هذا. من أيضا من ثمار العقيدة الإسلامية الاتباع والانعتاق من البدعة. ما دام أنت عندك عقيدة إسلامية صحيحة ومدرك شروط صحتها، وإن هي لازم تكون وفق نصوص الوحي في القرآن والسنة، فده هيجعلك دائما متبع لله عز وجل ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متحرر من أي بدع. الراحة النفسية والطمأنينة القلبية. في بعض الناس قالوا، وهذه دعوة علمانية، إن الراحة النفسية والطمأنينة القلبية والسعادة في الدنيا هتيجي لما كلنا نكون عندنا أخلاق وبنعامل بعض كويس وبنحب بعض والكلام ده كله. أنا أقول لا، الطمأنينة القلبية لا تأتي إلا لصاحب الإيمان السليم الصحيح، قلبه مطمئن بالإيمان، فالعقيدة هي اللي تؤدي إلى راحة نفسية وطمأنينة قلبية. لكن مجرد معاملات ليس لها أصل عقائدي دايما هتلاقي خلل، دايما هتلاقي خلل. في بعض الناس، ودي دعوة عالمية، بتحاول تقول يا جماعة نتحرر من الدين، والدين هو سبب خلافاتنا وهو سبب صراعاتنا وهو سبب ان احنا بنضطهد بعض وبنكره بعض، نبقى كلنا بقى لدينيين بقى ونحب بعضينا. الفكرة دي أدت إلى إيه؟ ان بدل ما يبقوا الناس كلهم تحت مظلة الاسلام متحابين مترابطين، ما هو الخلاف جيف امتى؟ لما عصوا الله عز وجل ورفضوا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفضوا الدخول تحت شريعته والانقياد لما امر والانتهاء عن ما نهى عنه وزجر، فحصل وقتها الخلاف، مش احنا السبب، احنا الكويسين اللي اتبعنا الله عز وجل فيما امر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته. يبقى احنا الكويسين. هم لما رفضوا حسدا من عند انفسهم وغيرها من الاسباب اللي بينها الله عز وجل في القرآن، وقتها بان الشقاق. الشقاق لفظ قرآني بيبين حال اهل الكتاب ان هم هيفضلوا في شقاق. ليه؟ بسبب معصيتهم لله. هم بقى عاوزين يبدلوا الاسلام كدين مظلة كبيرة تظل البشرية كلها ويعيشوا في سعادة وهناء وسرور وحب ووئام وكل المعاني الجميلة دي، شيل الإسلام وحط العلمانية أو اللادينية. نتحرر بقى من الدين ده اللي جايب لنا الشقاق ده. عمره ما هيحصل، عمره ما هيحصل طول ما احنا بعيدين عن الله عز وجل وغير ملتزمين بما أمر وبكل ما نهى عنه وزجر. هنفضل في شقاق وهنفضل في حسد وهنفضل في كراهية وهنفضل في بغضاء وهنفضل في كل المعاني السلبية السيئة اللي احنا بنعاني منها في حياتنا. لا يمكن ان الانسان يعزل الاخلاق عن العقيدة والعمل القلبي ويقول الاخلاق دي لوحدها هتمشي الكون باحسن طريقة، لا يمكن. لكن دي فلسفة بيروج لها كثيرا ان اهم حاجة الاخلاق. مش مهم بقى ما انت عندك البوذي وانت عندك الصيني وانت عندك مش عارف مين، كلهم اخلاقهم حلوة وعايشين في الدنيا زي الفل. الله المستعان. طيب، القناعة الفكرية والسلامة من التناقض والخرافة ايضا من ثمار ان انت تكون صاحب عقيدة اسلامية صحيحة سليمة. القناعة الفكرية لان العقيدة متفقة مع العقل والمنطق والفطرة السليمة السوية، وهتحررك من أي تناقضات واعتناق أي خرافات وأي أضاليل وأي أباطيل على أساس فهمك، لأن كل ما جاء عن الله عز وجل وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق والحقيقة. لكن أي حاجة تانية مخالفة خرافة وباطلة. طيب، آخر نقطة في الملزمة اللي احنا فيها دي نقطة العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. ايه الفرق ما بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة، او ازاي انا اضمن ان عقيدتي صحيحة ومش عقيدة فاسدة؟ ثانية واحدة. فكنت بقول ازاي نعرف ان هذه العقيدة صحيحة سليمة وليست عقيدة فاسدة باطلة. لابد اولا ان يستقر في الاذهان ان نحن نعتقد كما أمرنا الله عز وجل، بمعنى إن لازم العقيدة دي يكون مصدرها الله عز وجل. لو العقيدة دي من أي مصدر آخر تبقى عقيدة باطلة، يبقى عقيدة من الشيطان. اختصارا يعني إن العلماء تكلموا في هذا في النقطة اللي أنا يمكن قلتها قبل كده، مسألة يا إما أنت بتعبد الرحمن يا إما أنت بتعبد الشيطان، فيما معناه يا إما أنت بتتبع الرحمن فيما أنزل من وحي يا إما أنت بتتبع الشيطان. زي ما الحديث بيقول في الحديث الصحيح حديث قدسي في صحيح مسلم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فهو الله عز وجل هو مصدر العقيدة الصحيحة ومصدر كل علم ومصدر كل معرفة. بتتبع أي حاجة تانية يبقى أنت بتتبع الشيطان. المقصود فيما بعد احنا هنبقى ندرس الموضوع ده بالتفصيل، ربنا مش بيكلم البشر مباشرة، لكن احنا بنتعامل مع الوحي الإلهي عن طريق الأنبياء والرسل. فأي شخص يقرأ في القرآن ويتأمل الآيات القرآنية يجد إن اتباع الرسل هو سبيل الجنة. لو ما اتبعتش الرسل يبقى أنت رايح النار. في آيات كثيرة جدا جدا دل على هذا، بس أنا عايز أقول العقيدة الصحيحة هي التي من الله عز وجل، وإحنا مش بنتعامل مع الله عز وجل مباشرة، بنتعامل عن طريق الوحي، والوحي ده بيكون عن طريق الرسل. فالرسل في الآخر بيقدلنا المصدرين، يا إما كلامهم هم اللي احنا بنسميه السنة يعني، السنة والحديث، يا إما الكتاب اللي بينزلوا بيه. في النهاية ده مصدرين العقيدة الصحيحة، المصدر لازم يكون وحي إلهي من الله عز وجل، الوحي ده بيوصل لنا عن طريق الرسل، بيتكون لنا في الآخر يا إما كلامهم اللي بيدون يا إما الكتاب اللي بينزلوا بيه. يبقى بالنسبة لنا احنا كمسلمين هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كتب الأحاديث وكتب السنة. المفروض ان المصدر ده لازم يكون محفوظ، محفوظ من أي تلاعب ومن أي تحريف ومن أي إضافات أو حذف أو زيادة أو نقصان أو تبديل وتغيير، أي أشكال تحريف مختلفة، لأن المصدر ده احنا كمسلمين عايشين دلوقتي في سنة 2013 وداخلين على 2014، الفرق الزمني ما بيننا وما بين الرسول اللي احنا بنتبعه حوالي 1435 سنة. فهل احنا نضمن ان الكتب، الكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة دي لسه فيهم الوحي الإلهي كما أنزل على هذا الرسول اللي احنا بنتبعه، ولا حصل فيه تبديل وتغيير وتحريف؟ يعني لازم أضمن إن أنا كشخص بتلقى هذه العقيدة هي وصلت لي صحيحة، مفيش حد في الوسط ما بين المعلومة اللي هتوصل لي من عند الله عز وجل لغاية ما توصل لي أنا من خلال الكتاب أو من خلال السنة، مفيش حد تدخل في النص وغيرها. النقطة دي كان بيتكلم فيها واحد نصراني تعبان في مخه، كان بيقول ايه بقى فكرة اللي هو ربنا مش قادر يحفظ ولا مش عارف مين. الله عز وجل انزل الكتب، بالنسبة للكتب السماوية السابقة انزل الكتب على انبياء بني اسرائيل، فالرسالة وصلت لهم من الله للرسل، الرسل لأتباع الرسل استلموا الرسالة من غير ما يكون في أي وسيط يغير أو يحرف في هذه الرسالة. وبعدين عندما وصلت إليهم هذه الرسالة الإلهية التي تحتوي على العقائد وتحتوي على الشرائع، أمرهم الله عز وجل أن يقوموا هم بحفظ الكتب وينقلوها من جيل لجيل، فبقت دي أمانة ربنا أتمنهم عليها. هم ما حفظوش على الأمانة، يبقى بالتالي علشان خاطر النصراني ده كان بيقول لك كده في حد تدخل في النص ومنع ربنا انه يوصل رسالته للناس. في حال الكتب السماوية السابقة لا، الرسالة وصلت فعلا، محدش منع ربنا. كان ادى مثال تعبان جدا، قال لك انت لو واقف في البلكونة في الدور السابع زي حالتي كده، واحد تحت، وبعدين انا رميت له ورقة علشان ياخدها، حطيت له كده في مشبك ورحت رميه، راح جه واحد من الدور الثالث فرد بتاعه كده خد الرسالة قبل ما توصل للي تحت، غير فيها ورمها له تاني. يبقى انا علشان انسان ضعيف ما قدرتش احافظ على الرسالة لغاية ما وصلت للشخص اللي واقف تحت، لكن ده ما حصلش. الواقع ان فعلا الرسالة وصلت من الله عز وجل للبشر اللي على الارض واستلموها وقروها واعتنقوها وعملوا بها، وربنا قال لهم بقى حافظوا عليها، لان نقطة الحفظ دي هي اللي هتضمن ان دايما المصدر اللي انا باخد منه العقيدة تفضل فعلا الهي. فلازم المصدر يكون أصله وحي والمصادر دي تفضل محفوظة. بالنسبة للقرآن الكريم، وإحنا ندرس يمكن الكلام ده بعدين بقى في الإيمان بالكتب بالتفصيل، إن الكتب السماوية السابقة زي ما قلنا ربنا استحفظهم، يعني أمرهم هم بحفظها، فبقت مهمتهم هم مش مهمة إلهية. لكن بالنسبة للقرآن الكريم، الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أنه هو الذي سيقوم بحفظ القرآن الكريم في أكثر من آية أشهرهم إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي آية تانية وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. طيب فالمصدر وإنه يكون محفوظ لضمان إن اللي أنا بقرأه دلوقتي هو الوحي اللي نزل على الرسول. من ناحية القرآن الكريم في نقاط كثيرة جدا جدا تضمن حفظ القرآن، ومن ناحية السنة أيضا في نقاط كثيرة جدا جدا تضمن حفظ السنة، أو بمعنى أدق تضمن لي الوصول للسنة الصحيحة. هو فيما بعد خلاص بقت معروفة البخاري ومسلم سنة صحيحة محفوظة، في كتب تانية كان فيها صحيح وضعيف، من خلال علوم مختلفة بقينا خلاص قادرين ان احنا نوصل لفين السنة الصحيحة وفين السنة الغير ثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم المصدر وحفظ هذا المصدر. في نقطة تانية بقى، وهذه هي النقطة التي يغفل عنها كثير من الناس، إن هذا المصدر وحده لا يكفي للحصول على الإيمان والعقيدة الصحيحة مني لنفسه مباشرة. يعني إيه؟ يعني ممكن شخص يتصفح القرآن الكريم ويضل، لا يصل إلى العقيدة الصحيحة أو المفهوم الصحيح الذي أراده الله عز وجل إنه يعرفه. فلازم بجانب المصدر المحفوظ لازم يكون في وسيلة تجعلني أحصل على الفهم الصحيح للنصوص، وإلا هيبقى عقلي هو الحاكم على النص فأفهمه كده أو أفهمه كده أو أفهمه كده. وده بقى بيدخل معانا الكتاب والسنة، بيدخل معاهم كمان الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. روايات كثيرة جدا جدا عن الصحابة أو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو عن تابعين الصحابة بتفهمنا إزاي هم فهموا الدين وفهموا الآيات وبيشرحوا فيها إيمانهم. وبعدين ربنا زكى الصحابة في القرآن الكريم إن هم فعلا إيمانهم صحيح. فبالتالي لما يجي حد معاصر دلوقتي يقول أصلا أنا قريت القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أصله مش مقصود باتباع النبي محمد الإسلام اللي هو جي بيه، ده ممكن أي حد يبقى مسلم من غير ما يبقى متبع النبي، أنا فاهم كده من القرآن انتوا هتشاركوني. فيبقى بالتالي احنا بنقول له لا، في بقى عندنا مصادر هي اللي بتحكم ازاي بنفهم المصادر اللي بناخد منها العقيدة، كلام النبي، كلام الصحابة، كلام الذين اتبعوا الصحابة بإحسان. وربنا زكى إيمان الصحابة وقال لنا ان إيمانهم صحيح، علشان ما تجيش انت تقول طب ايه الضامن ان هم فهموا صح، ربنا هو اللي قال لنا ان هم فهموا صح، يبقى بالتالي هم حج عليك، فهمهم حج عليك. دي مسألة في غاية الأهمية. فبالتالي ترجع لكتاباتهم وترجع لتراثهم، لكن برضو نفس القضية ان هي ايه، طب هل هذا الفهم محفوظ؟ طب يمكن في حد راح مألف الصحابة قالوا كذا وهم لا قالوا ولا حاجة، زي ما كان بيقول الأنبا بشوي على كتابات الآباء، أصلي مش عارف مين البابا اسمه ايه أثناسيوس ما كانش بيؤمن بالأسفار القانونية التانية ولو رسالة بتقول كده، فرح قايل يا عالم الأب ده قال كده ولا لأ، ده ممكن يكون في حد رح مألف ان أثناسيوس قال كده وهو لا قال ولا حاجة. فيبقى في نقطة مهمة ان الناس دي اللي احنا ربنا زكى فهمهم وزكى اعتقادهم وأمرنا باتباعهم، احنا بقى في 2013 هل فعلا عندنا كتاباتهم وأقوالهم وعقائدهم وإيمانهم زي ما هم قالوا، ولا برضو في حد تدخل في النص؟ فحقيقة كتابات الصحابة والتابعين برضو داخلين تحت السنة، ونفس الأساليب ونفس العلوم اللي بتحقق السنة على أساس تشوف ده صحيح ولا ضعيف وكذا، هي نفسها اللي بتحقق كتابات الصحابة أو غيرها. يعني مثلا على سبيل المثال، ممكن حد يقول لك هو أنت عندك أصلا كتاب لأحد الصحابة عبد الله بن عباس أو غيره؟ ما عنديش، لكن عندي أقوال له بأسانيد مذكورة مثلا في تفسير الطبري. تفسير الطبري مليان أقوال للصحابة وتابعين. فالمشكلة بقى، هو فعلا ابن عباس قال كده ولا الصحابة قالوا كده ولا ما قالوش؟ فالعلم اللي بيحقق لي هذا المصدر، السند ده صحيح، وعلم مصطلح الحديث وعلم الرجال والكلام ده كله، يبقى فعلا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كده، يبقى فهمه حجة هو وغيره كذا كذا كذا. لأن في مسألة هنبقى نتكلم عنها بعدين، طب صحابي واحد شذ عن باقي الصحابة، يبقى هو كلامه حجة على الباقيين؟ وبعدين واحد يقول لك طب ما الصحابة ما اجتمعوش على حاجة، ويفتري بقى والكلام الهجايز ده كله. لا، انه بنقدر نعرف ان في اقوال كثيرة منسوبة للصحابة وللتابعين، وبنقدر ناخذ المجموع اللي اجتمع للصحابة، خصوصا في مسائل الإيمان والعقيدة كلهم اتفقوا فيها. طيب، فخلوا بالكم ان مسألة الحفظ دي للاثنين، للمصادر ولفهم المصادر. لازم المصدر اللي بنرجع له علشان نفهم المصادر هو كمان يكون محفوظ، والمصادر نفسها، النصوص نفسها اللي بنبني عليها العقيدة الأساس، هي كمان تكون محفوظة، والاثنين بفضل الله عز وجل محفوظ. أي حد يبص مثلا على المسيحية أو يبص على اليهودية أو يبص على أي دين آخر، سيجد إن سبب ضلال أي فرقة وسبب التشعب اللي حصل في أي فرقة كان سببه عدم الالتزام بمصدر معين يضمن الفهم الصحيح للنصوص اللي بياخدوا منها العقيدة. ده كان برضو سبب انحراف كثير من الفرق المنتسبة للإسلام، لأن هم قالوا احنا مش لازم نفهم المصادر دي، القرآن والسنة، زي ما الصحابة فهموها، احنا نروح ندرس منطق وندرس فلسفة وندرس مش عارف مين، ونشوف العلوم دي اللي ابتكرها الفلاسفة اليونانيين وغيرهم ازاي بيفهموا، ناخد الآليات دي واحنا نطبقها على القرآن والسنة ونفهم زي ما هم كانوا بيفهموا. فدي مسألة أدت إلى ان هم انحرفوا عن العقيدة الصحيحة، لأنه ما التزموش بالمصدر اللي بيضمن الفهم الصحيح. في سؤال؟ ما فيش مشكلة. طيب، فانا الباب اللي في الوش ده كاتب هنا العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. العقيدة الصحيحة هي الموافقة لما جاء في القرآن والسنة النبوية الشريف، بمعنى أدق بشكل عام لازم يكون وحي. لأن خلوا بالكم لما احنا بنفهم الموضوع من الأصول بنقدر نطبقه على الأديان التانية، نعرف هم اللي انحرفوا. هم الأديان التانية، نفترض ان احنا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش لا قرآن ولا سنة، ايه اللي يضمن ان اللي كانوا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم على عقيدة صحيحة ولا لا؟ ان هم متبعين الوحي ولا لا؟ طب ايه هو الوحي اللي كان على ايامهم، اللي نزل على سيدنا عيسى، اقواله او الانجيل اللي نزل عليه؟ طبعا احنا كمسلمين بنعرف ايه اللي نزل على اللي قبلينا من خلال اللي نزل علينا. وده انا قلت قبل كده ان دي كانت نقطة طريفة جدا اشار اليها العلماء في قول الله عز وجل: قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ليه الآية بدأت باللي نزل علينا قبل اللي نزل عليهم، رغم ان اللي نزل عليهم كان قبلنا. المفروض احنا نيجي في الاخر، لان احنا ترتيب زمني جينا في الاخر. لكن العلماء قالوا ان الله عز وجل بدأ بالذي نزل علينا لاننا من خلال الذي نزل علينا نعرف الذي نزل عليه. فاحنا الوحي اللي عندنا المحفوظ هو اللي بيقول لنا على اللي قبلينا. فدي نقطة في غاية الأهمية، عشان ما يجيش بقى حد يصيع علينا ويقول لك أصل أنا عندي في الإنجيل بقى ده فيه كذا. الإنجيل ده صح ولا غلط نعرف من خلال اللي نزل علينا احنا. اللي نزل علينا احنا بيقول إن سيدنا المسيح قال كذا كذا كذا. أنت عندك عكسه في الأناجيل أو في أي كتابات أنت بتقدسها، كتاباتك دي غلط. فالأصل اتباع الوحي، اتباع الوحي عن طريق اتباع الرسول اللي بيبلغ هذا الوحي. طيب، فبالتالي قبل الإسلام كان مفروض يتبع مثلا سيدنا موسى سيدنا عيسى أقواله والكتابات اللي نزلت عليه. طيب، العقيدة الصحيحة هي ما اعتقده وآمن به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ودول يعني النقطة التانية دي، ده يعتبر مصدر اللي بيضمن لنا الفهم الصحيح للمصادر. المصادر القرآن والسنة، يمكن احنا دلوقتي مش بنقدر نتخيل فكرة ان ممكن يكون نص السنة بالنسبة للصحابة اللي عاشوا ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما فيهوش اشكال مختلفة من الفهم. يعني زمان مش زينا دلوقتي، احنا دلوقتي لما بنقرأ الحديث مش احنا اللي كنا عايشين في المجتمع النبوي وبنعيش هذا الحديث واقع، فاحنا مدركين تماما الكلام ده المقصود بيه ايه. فالصحابة ما كانوش يحتاجوا لصحابة يفهموهم، هم اللي كانوا عايشين ومدركين تماما مقاصد القرآن والسنة. احنا بقى اللي عشنا بعديهم محتاجين ليهم. ازاي هم فهموا النص النبوي؟ تفهمين انا اقصد ايه؟ يعني النص النبوي على ايام الصحابة ما كانش محتاج لناس تانيين يفهمهم ايه المقصود بقول النبي ده. هم بسبب معايشتهم للنبي وصحبتهم لي ومعايشة الوحي في الواقع كانوا فاهمين كويس الكلام ده المقصود بايه. احنا بعد كده بقى لو فصلنا الاحاديث دي عن التراث اللي وصل لنا من الصحابة وفهمهم للاحاديث دي ممكن نضل. فهو العقيدة الصحيحة هو ما اعتقد وامن به النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنه. الآيات بقى اللي بتدل على وجوب اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه آيات كثيرة جدا، أنا نقيت منها حاجة بسيطة. طبعا في الفاتحة قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، بتاخد ايه من كلمة اهدنا؟ بمعنى ان العقيدة الصحيحة السليمة هي مصدرها اولا واخيرا من الله عز وجل، فاتبعت الوحي الإلهي من الله عز وجل يبقى أنت ماشي على الصراط المستقيم. انحرفت عن الوحي اللي مصدره الله عز وجل يبقى أنت انحرفت عن صراط الله المستقيم. وبعدين في الآية اللي بعديها الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ده معناه أن في ناس قبلك مشيوا على هذا الصراط، فأنت تستطيع أن تقرأ عنهم وتعرف عنهم وتتبعهم فتبقى زيهم على هذا الصراط. فدي نقطة في غاية الأهمية. طبعا الصراط الذين أنعمت عليهم دول داخل فيهم مش بس الصحابة، كمان الأنبياء اللي سبقونا وأتبعهم، وبنعرف عنهم من خلال مصادر الوحي الصحيحة القرآن والسنة الصحيحة. الآية في سورة النساء الآية رقم 69 تقول ومن يطع الله والرسول، ده كأنه ده مصدرين العقيدة، ومن يطع الله القرآن الرسول السنة. أو اختصارا الوحي بيوصل لنا ازاي عن الله عز وجل مباشرة القرآن وعن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبنقدر نعرف عن الأنبياء هم يعتبروا قدوة وسلف لينا نتبعهم أيضا بحسب اللي محكي عنهم في القرآن وهكذا. طيب في سورة الشورى الآية رقم 52، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وده الآية دي دالة على إن الله عز وجل هو مصدر العقيدة الصحيحة ومصدر الإيمان السليم الصحيح فقط، حتى النبي نفسه ما يعرفش من ذاته، الله عز وجل هو الذي يعلمه. ودي آية الذي يتدبر هذه الآية قطعا ولا شك عمره ما يشعر بكبر أو إنه يفتخر، لأن ربنا بيقول للنبي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وبعدين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذا دليل وجوب اتباع النبي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الوحي الله عز وجل هو الأصل، اللي علم النبي وإحنا بقى نتعلم من اللي علمه الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونتبعه. في سورة الأنعام الآية رقم 161، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، فده دليل اتباع الله عز وجل الوحي الإلهي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه ربنا عز وجل هو الذي هداه بالوحي، اتباع النبي للوحي أدى إلى هدايته. طيب في سورة الشورى الآية رقم 13، شرع لكم من الدين، من الذي شرع؟ الله عز وجل، فاتباع الله عز وجل فيما شرع هو الطريق للهداية. وإن احنا فيما بعد هنبقى ندرس، لما ندرس الرسل لله عز وجل، إن كل الأنبياء والرسل جم بنفس العقيدة عن الله عز وجل وفي أمور التوحيد وهكذا، لكن ممكن شرائعهم تكون فيها اختلافات، واحنا بنتبع بقى شريعة النبي اللي بعث إلينا نحن، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب في سورة النساء دي بعض الآيات الخاصة بوجوب اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمشكلة يمكن المعاصرة هي ان بعض الناس بيتكبروا وبيرفضوا ان هم يكونوا تابعين لعلم العلماء المتخصصين في مصطلح الحديث ومصطلح وفي علم الرجال وهكذا. في بعض الناس بيقول لك مش انت اللي تقول لي ده صحيح ولا ضعيف، انا لوحدي بقى اشوف ازاي يبقى صحيح ولا ازاي يبقى ضعيف، فيبتدي بقى يدخل في باب رفض السنة بشكل او باخر. لكن الواقع ان أنا لابد لي أن أتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب إزاي هتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الناس وصل فهمهم إلى أن اتباع النبي هو فقط في اتباع ما ذكر في القرآن الكريم من الآيات اللي قبلها قل مثلا والآيات المشابهة، فربنا بيقول للنبي قول كذا فخلاص هو أكيد قال لهم، هي دي بس اللي وصل لنا من النبي، مفيش حاجة تانية. الواقع اللي بيقدر يدركه أي إنسان إن قطعا ولا شك أكيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أقوال أخرى كثيرة أكثر بكتير من اللي موجودة في القرآن الكريم، لكن هي قطعا ولا شك لا تخالف القرآن، كل أصول الإيمان موجودة في القرآن، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح وشرح باستفاضة. أقصد أن الكم اللي احنا نعرفه من أقوال النبي مش هي بس اللي محصورة في القرآن الكريم، في وسائل بقى كثيرة ومنهجيات وعلوم من أجل تنقيح هذا التراث الكبير اللي وصل لنا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الاتباع متوقف على ثبوت أن النبي فعلا قال كده. لو النبي ما قالش يبقى انا مش لازم اتبع، فاهمين قصدي؟ يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلا صح عنه إنه كان بيستخدم السواك قبل كل صلاة. ده صحيح عن النبي. ما دام صح يبقى أنا أستطيع أن أفعل هذا، وإن فعلي هذا بالسواك قبل الصلاة أو قبل الوضوء أثاب عليه لاتباع النبي محمد. طب فرضا إن ما كانش صح عن النبي استخدام السواك قبل الصلاة وقبل الوضوء، وأنا بقى رحت قايل لا أنا لوحدي من غير أمر وحي سنة، قمت قايل أنا كل ما قبل ما صلي هقوم مستخدم السواك، ده كده دخل في نطاق بدعة، إن أنت دخلتها في فعل مرتبط بعبادة والتزمت بها وكأنها تشريع لابد من الالتزام به، بقت بدعة. فنقصد إن الاتباع وطاعة النبي متوقف على إن فعلا النبي قال. في بعض الناس بقى تستكبر على علماء السنة وعلماء الحديث إن هم اللي يحددوا لنا، لأن الواقع دلوقتي أنا لا أستطيع أن أصل لحديث النبي إلا من خلال الذين سبقوني وقاموا بتدوين السنة. فيستكبر الرجل أنه يرجع للبخاري ويرجع لأسانيده ويبقى أنا مجرد متبع للإمام البخاري اللي تعب وشقي وجمع السنة ودققها وفحصها وتأكد منها صحيح. مستكتر على الإمام البخاري هذا القدر العظيم الذي وهبه الله عز وجل إياه، أو الإمام مسلم أو غيره من الذين دونوا السنة وحفظوها. الله المستعان. في سورة النساء الآية رقم 115 الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. دي نقطة في غاية الأهمية، من بعد ما تبين له الهدى، يعني صح فعلا أن ده كلام النبي وأن ده هدي نبوي إلهي مصدر وحي، ومع ذلك أنا ما اتبعتوش واتبع غير سبيل المؤمنين. وهنا سبيل المؤمنين فيها معنى تزكية إيمان الصحابة، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر بشيء أو نهى عن شيء، مين اللي اتبعوه؟ اللي بيتبعوه هم اللي بيتقال عنهم المؤمنين. في هذا السياق التاريخي مين اللي اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به؟ الصحابة. الصحابة بنص القرآن ما تقال عنهم ان هم مؤمنين، وفي ايات تانية كثيرة ايضا بتقول عنهم ان هم المؤمنين حقا وتزكية لايمانهم ان هم مش منافقين وهكذا. فيبقى علشان اضمن ان انا ماشي ورا الاوامر الالهية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اشوف هم الصحابة عملوا كده. دي من ضمن وسائل تدقيق السنة، إن هذا الحديث من عمل به؟ مستحيل يكون لو الحديث ده صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستحيل إن ما يكونش حد عمل به، لازم يكون في أثر عن صحابة أو تابعين فعلا قالوا إن هذا حديث احنا تعبدنا به. ده بيكون من ضمن أدلة صحة الحديث إن في حد عمل به. حديث محدش خالص عمل به ممكن ما يكونش اكيد مش هيكون صحيح، لكن ده متوقف بقى ان واحد يفتري يقول لك ما حدش عمل بيه، وانت بقى فحصت كل كتب التراث الاسلامي وكل الكتابات اللي بتتكلم عن السلف والتابعين والصحابه وادركت ان ما حدش عمل بيه خالص، باب واسع يعني محتاج علماء كبار. لكن انتوا ستجدوا ان مثلا في ابواب كثيرة من الاحاديث الخاصة بالفقه والعبادات وهكذا العلماء اللي بيذكروا هذا الحديث ستجد انه بينقل ان فلان من التابعين عمل به واهل المدينة عملوا به او غير، ده متعارف عليه في كتب الفقه وغيره. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالانحراف عن المنهج النبوي يؤدي في النهاية ان انت كده رايح جهنم. رايح جهنم دي بقى على حسب، يعني انحرفت تماما خلود مع معاصي تعذب على قدها وبعد كده تدخل الجنة، يعني التفصيل على حسب انت خالفت قد ايه من الاتباع النبوي. طيب في سورة آل عمران الآية المشهورة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الذي يتولى عن اتباع الله عز وجل والرسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ده يبقى كافر. أنا دايما بحب أنوه على أن هذه المعاني القرآنية حتى لو احنا بنقول غير تكفير الفعل نفسه، يعني احنا نقول بشكل عام ان اللي يقع في هذا الفعل يبقى وقع في كفر، غير ان احنا نقول فلان ده بالتعيين كافر فيبقى خارج ملة الاسلام يبقى لا يعامل معاملة المسلمين. ما يهمنيش التكفير بالتعيين قد ما يهمني ان انا انشر للناس ان انت تستشعر ان انت في منطقة خطر. كون ان انت لا تتبع القرآن ولا تتبع السنة وبتتبع مصادر اخرى بتجعل ليها سلطان على حياتك المفروض ما يكونش غير لله وللسنة، انت في منطقة خطر. وان اتباعك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤشر لحبك لله عز وجل. ودايما كنت بقول كده للنصارى اللي بيقولوا هو انتوا ليه مشركين كده؟ النصارى يقول لك انتوا ليه مشركين كده؟ بتقولوا اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ليه كده تحط سيدنا محمد جنب الله؟ ليه مشركين كده؟ لا مفيش شرك، لان القضية كلها مرتبطة بالله عز وجل وحده لا شريك له. هو الذي اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي جعله رسولا وهو الذي امرني باتباعه. فقدر اتباعي للنبي بيدل على قدر حبي وتعظيمي لله وإيماني بأنه بعثه رسول يستحق الاتباع. فالأمر ملوش علاقة بسيدنا محمد بشخصي، لكن كله متعلق بالله عز وجل. لذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بطاعتي. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ودايما الحكمة معظم العلماء قالوا إن هي السنة النبوية الشريفة، إن أنت الكتاب هو المصدر الرئيسي في كل شيء، وبعد كده حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيفية تطبيقه للقرآن هو أفضل وأصح تطبيق لنصوص الكتاب، وهو ده معنى الحكمة. الأمر المحكم الـ الـ الـ الـ الأصح الأفضل الأنسب. فالحكمة هي الكلمة التي يعبر عنها في القرآن عن السنة النبوية الشريفة. يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة يعني ايه؟ يعني بأفعال هذا النبي تعرفوا ازاي تفعلوا افضل فعل وانسب فعل واحكم فعل. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فيه اشارة للحديث الذي فيه يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الله قبل بعثة النبي يعني اطلع على اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. إن هو فيما معناه إن الغالبية العظمى من أهل الأرض كانوا في ضلال مبين، رغم إن هنا الآية في سياقها يمكن بتتكلم على أهل النبي محمد على أساس إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لكن المعنى ده مع آيات أخرى مع أحاديث صحيح إن الغالبية العظمى من أهل الأرض كانوا في ضلال مبين قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده في إشارة في وجوب اتباعه، يا إما أنت هتفضل في الضلال اللي كان عليه أهل الأرض قبل بعثته. وإن دي نعمة، لقد من الله، نعمة من الله عز وجل إنه أعطانا هذا النبي الذي به نخرج من هذا الضلال إلى النور. هم جحدوا أكبر نعمة من الله عز وجل اللي بيكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يريد اتباعه، هذا جحود وكفر وإنكار لأكبر نعمة ربنا من بيها على البشرية. طيب، في سورة النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والآيات دي من أشد ما يمكن في بيان جزاء الطائع المتبع وجزاء العاصي المبتدع. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ودي من ضمن الآيات اللي إيه اللي جيب النبي لا بد من اتباعه. ما ينفعش يقول احنا دلوقتي في الدولة الحديثة، في الدولة المدنية، في دولة المواطنة، سيبوكم بقى من شرائع النبي محمد ايام مجتمع النبوة، احنا وصلنا لحاجة افضل. لا، اللي يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني حدود التشريع الإلهي اللي بينه الله عز وجل في القرآن والسنة، خرجت عن هذا واتبعت حاجة تانية، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، والعياذ بالله، نسأل الله السلام. في سورة النساء أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطبعا الحكمة المشهورة، العلماء تساءلوا ليه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وليه عند أولي الأمر ما فيش وأطيعوا أولي الأمر؟ لأن طاعة أولي الأمر متوقفة على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء، فيها بيان المصدرين الرئيسيين الأساسيين اللي انت ترجع لهم علشان تعرف الحق. في بعض الناس، يعني كنت بتكلم مع واحد يعني صديق مقرب ليا، فبقول له دلوقتي انت الدولة الديمقراطية والكلام ده كله، ومجلس الشعب اللي هيعمل تصويت على التشريع ده صح والتشريع ده غلط، وايه هو الأنسب لينا؟ ما هو المقياس الذي نعرف من خلاله الصح والغلط والأنسب لينا واللي مش أنسب لينا؟ المسلم لابد أن يتيقن. الله أكبر، الله أكبر. المسلم لابد أن يتيقن من إن في خلاف مش قادرين نعرف ده صح ده غلط، الموافق للي في القرآن، الموافق للي في السنة، يبقى هو ده الصح واللي هو ده النافع وهو ده الصالح. مخالف للقرآن والسنة يبقى ما ينفعناش، ما يناسبناش، ما يصلحش أحوالنا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فمن شروط الإيمان، لو أنت فعلا مؤمن بالله واليوم الآخر، ودي نقطة يعني عندما تأملت قول الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وده مفروض عن أهل الكتاب، يعني بتقدر تفهم إن الإيمان باليوم الآخر ليس مجرد الإيمان بإن أنت في حياة تانية بعد الموت وإن ربنا هيحيي الموتى ويحاسبهم. في نقاط أخرى كثيرة متعلقة. من ضمن الإيمان باليوم الآخر إيمانك بأن الذي يطيع الله والرسول يدخل الجنة، واللي يعصي الله والرسول يدخل النار خالدا فيها أبدا. ولا يمكن شخص مؤمن مدرك أن معصية الله والرسول تدخله النار يعصي. فاللي يعصي النبي والرسول في الحقيقة لا يؤمن باليوم الآخر، بخصوص أن ربنا أخبر أن معصية الله والرسول يدخل النار، وده متعلق باليوم الآخر. فكيف تعصي الله والرسول وربنا أخبرك أنه في اليوم الآخر هيدخلك النار لو عصيت الله والرسول؟ لا يمكن وقتها تكون مؤمن. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم استعان. في سورة النساء أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ودي آية في غاية الأهمية، ومعها الآيات التانية الدالة على إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا في ذاته، لكن هو يتبع الوحي وهو بيبلغنا الوحي، لذلك نحن نطيعه. فطاعة النبي طاعة لله عز وجل في الأصل. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. في سورة البقرة الآية رقم 137، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أنا حسيب باقي الآيات دي للمرة التانية معلش، لأن أنا مش عايز أكروتهم، لأن فيهم معاني كثيرة. يمكن أنا مش عارف أنتوا حضرتوا المحاضرات بتاعت الشيعة ولا. طيب على العموم احنا هنمر عليها، لان في منها الايات الخاصه بتزكيه الصحابه وتزكيه ايمانهم، وده احنا شرحناه بالتفصيل في المحاضرات الخاصه بتاعت عقائد الشيعه الاماميه الاثني عشريه. ربنا يسر الامور. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.